ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه. ويكره في الصلاة السدل فهو طرف ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل. ومعنى السدل هو أنه يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه إلى الآخر، فهذا مكروه عندهم. ورد الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشدل في الصلاة. وقال بعضهم إن الشدل هو أن يزحف في ثوب، يلتحم بثوب بدون أن يرد هذا إلى هذا، هذا هو المطلوب. بل شبه قاربوا من اشتمال الصماء الآتي بيانه. المراد بالثوب الجمعة هو الرداء أو القميص؟ لا، القميص بالله لا، القميص مخاط على قدر العرض ولا يحتاج إلى رد. ويكره فيها اشتمال السماء لأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره اشتمال الصماء، ومعنى اشتمال الصماء وأن يشتمل في ثوب ليس عليه غيره، معناه يلف على بدنه، يلف كل على بدنه إلا أنه يجعل أطرافه من تحت عرقه ويلقي على عاتقه الأيسر. هذا مثل الطباع في حق الصائم. ويكون الجنب بادي، جنب بادي، إلا أنه لا على كل بدنه، الموضع على كل بدنه وجنب الأرض أيضا وكذبه وليس عليه غيره. فإذا كان على هذه الحالة فالصلاة فيه مكروهة، وإلا لو بالى فالصلاة صحيحة. وإنما المراد بالكراهة هنا هي كراهة التنزيل. ويكره بالصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. ويكره بالصلاة تغطية الوجه، كون تصلي وتغطي الوجه، وكذلك اللثام على فمه وأنفه بلا سبب، وهو الذي نسميه تلطم. أما إن كان هناك سبب كرائحة كريهة أو غبار يتعبه فهذا هو فيه معذور. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يكره اللثام على الفم والأنف، كما يكره أيضا تغطية الوجه. نعم. النهي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية المجوس، قال: وفي تغطية الفم تشبه بالمجوس. لكن إذا كان الرسول نهى عنه ثم فيه مشابهة للمجوس ولم يكن هناك سبب، فما الداعي إلى القول بالكراهة؟ فهذه التعليلات تريد التحريم ما دام أنه لم يكن سببا يقتضي ذلك، وأن الرسول نهى عنه، وأن العلة هو التشبب المجوس حالة عبادته. فما في الحديث، فما ورد في الحديث وما علل به من مشابهة المجوس حال عبادتهم لا يقتصر على الكراهة فحسب، بل لو قيل بالتحريم والحالة هذه لكان له وجه، لا سيما إذا كان فعله بدون سبب يقتضي ذلك. نعم. الله عنك. هذا الحديث السابق. نعم. حديث سابق. حديث رواه أبو داود والشواهد تدل عليه. ما دام الرسول حتى في حالة السجودية يقول لا أكف لي شعرا ولا ثوبا، ما دام أنا حتى ما يكف شعرا ولا ثوبا ويقول ترب ترب، كل هذا يدل على الغرض الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده وما كان يفعله في صلاته. ايش؟ ايش؟ يعني أوصلها التراب. هل يعني عندهم هنا الكراهية، كراهية التنزيل، وأغلب ظني أن شيخ الإسلام تيمية يرى التحريم في من المشابه في كتاب الصراط المستقيم، نبدا على اشياء من هذا لاني بعيد العهد ولم اتاكد كثير. ويكره فيها كف كمه اي ان يكفه عند السجود معه، ولفه اي لف كمه بلا سبب بقوله صلى الله عليه وسلم ولا فشعر ولا ثوب مستبق عليه. كذلك ولف كمه وكف ثوبه كل هذه من الامور المكروهه، لأن المصلي مطلوب من الخشوع والخضوع وعدم اشتغاله بكف ثوبه وإصلاح شعره وكذلك تلكمه إلى غير ذلك، بل عليه أن يوجه قلبه لله في حال صلاته، وأن القلب متى اشتغل ظهرت آثار اشتغاله على جوارحه، فإذا سكن القلب واتجه لخالقه وباره هدأت الجوارح. ولهذا جاء الحديث أن القلب يقول للأعضاء أن الأعضاء تقول للقلب اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وهو ملكها المدبر لها. ويكره فيها شد وسطه كذلنا أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الزنار وبضم الجاء وتشديد النور الزنار كتفاح لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وهو أنه يربط وسطه بما يشبه الزنار. لكن هنا سؤال، لو شد وسطه حد مثل عامل يشتغل بيده المسحات يضرب ويشتغل جد الصلاة ومتحجر صلى وحبال حجم به بطن يحضر من ثيابه ويبيع أخف له نكون مطلوب له شمول قد شد وسطه، لكن حبه مما يفعله الناس شمول ما شد وسطه مشابه ايش؟ من أجل العمل، من أجل العمل لا يشبه الزنا، يشبه الخيط، يعني الخيط يشبه هو وسطه، الزنا هو الخيط عليه؟ لا، الخيط، المهم أنه ظلمنا خيط يشبه به وسطه، وعله ناس على كبير قصر، لا لا، شيء جديد. جاهلا بالحكم. نعم. جاهلا بالحكم. ولم يقصد ان يفعل يعني الصلاه. والحكم يبني على قطع الصلاه. الاول يشهد. ثلاث ساعة فكانت وراء ما يصلى، ولكن لم حزن البطان بالكباب تعالت العمى. لكن ملعب التحريم يكون مرتكب محرم نحن نقول ما دام ان اذا اخذنا المفهوم المقاربه وما اقصد القيمه ومنها ما هو مطلق فيحمل المقيد على المطلق على المقيد يعني ما رزقك يقيد بما في الحديث الآخر حتى لا تتضارب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقال إنك في النار مثلا يحكم عليك أنه من أهل النار وإلا يفعل شيء؟ فصوت ما لا روح فيه كالشجر والحجر ونحن ذلك. فضل ابن عباس عن جوابه فلا يتعارض مع حديث فليخلق ذره فليخلق حبه فليخلق شعيره. هل ما في عرض؟ هذا الذره في عرض؟ لا ما تحكي ذره شعيره او حبه. هذا يتعارض هذا من ادله القائلين بانه يحرم التصوير مما فيه روح او ما لا روح فيه. هم يستدلون بهذا لكن يقولون ان الحديث هذا من باب التهديد والوعيد جاء بما فيه روح لان الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفس معذب بها في جهنم فيقال لهم احيوا ما خلقتم وبروايه كتب ان ينفخ فيها الروح وليس بنافس اخذوا هذا الحديث. نعم. حبه وشعيره. أخذ به القائلون بالمنع مطلقا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز بيع او شراء لعب الاطفال المحتوي على اشكال بعض المخلوقات من السلف تفيدون بذات الله في المحيط؟ اقول لك لا. هذا الشرط يعني شباب الشواذ والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط Thank you. وجوب الرسول من المختلف أن الرأس قد خدر من المختلف هذا أطلق هذا قيد فعلى القاعدة المشهورة عند الأصوليين أن إذا جاءنا حديث مقيد وحديث مطلق فإن المطلق يحمل على المقيد ويقيد المطلق بما قيد به حديث الآخر فلا يكون هناك تعارض. ويحرم استعماله وان مصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جذور اللفت راسه وجعله مقدا كذلك ويحرم استعمال ما فيه صوره في حق الرجل والمراه مثل افتراسه وجعله مقدا ما يصلي الصليب لابد من منع، لابد من إزالة من الشعر. يعني الرسول جامع العاشر عند أبي داود أمر بنفس الصليب، يعني بإزالة الصليب، فلا ينبغي أن يصلى براش في الصليب سوى الصليب. هل التصوير بآلات تصوير محرم في ذوات الأرواح؟ أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوى، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي بالزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم بعدم السرب والخيلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: هذا قد قريب الذي في المعصر. ويحرم استعمال المموه المنشور بالذهب او الفضه على الرجال. فالرجل معلوم انه يحرم عليه ان يستعمل شيئا من الذهب او شيئا منشوجا من الذهب او شيئا منشوجا من الفضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذهب والحليب وقال: هذان حرام على ذكور امتي، حل لاناثها. أما الرجل فلا، فمن ذلك أيضا التختم بخاتم الذهب للرجل لا يجوز، كما في حديث علي وحديث أبي هريرة وأحاديث كثيرة كلها تدل على التحريم، ما عدا التختم بالفضة فلا بأس به فقط في حق الرجل. فإذا اتخذ خاتما بالفضة فهذا لا مانع لورود الأخبار به، أما غير فلا. كذلك إذا كان الذهب وكان يشير وقد استحال لونه ثم لو عرض على النار لم يتحصن منه شيء، فهذا أيضا يقولون لا مانع منه لانتباع الشرف والخيلاء ولعدم إصداق اسم الذهب عليه والحالة هذه. النار قد يصف عليه اسم الحديد، والحديد محرم اللبس. نعم، قد يصف عليه ان الحديد أقل أحواله. وشو الذهب إذا استحى فقل أحوالا يكون حديد؟ لا، ما يصير حديد، ما عدل ولا شيء، ما نرجع من اللون، أكون عادل الحديد خلاف إذا مش ولا خاطر عن الحديد، يعني وإن كان يعني يلتمس للمرأة يلتمس ولا خاطر من الحديد، وإن كان الحديد أخذ من تخطف على النار يتم الأصار، يعني ما يصير فيها خلاف عشان الحديد. لكن ما دام الناس فعل له مذنون ولم يتحصل منه شيء فحينئذ لا يسمى حتى ولا حد، ما دام الناس فعل ولا يتحصل من شيء لو عرض على النار ما يسمى. حد واتخاذه لا بأس به، ما دام انه لا بأس به. أنا أتفق من زكاة النقدية، أسعى في موضع صلاة تسمى حلي، لأن الأهل في السماء والقرى مستمعين معرفة الوقت، هذه دعاء حاجة إليه.